السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 29 من برنامج الدرس الواحد الثامن، والكتاب المقروء فيه هو كتاب القناعة للحافظ ابن السني رحمه الله. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو المحدث الحافظ أحمد بن محمد ابن إسحاق الدينوري، يكنى بأبي بكر ويعرف بابن السني. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد 80 و200 تقريبا كما ذكره الذهبي رحمه الله. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله آخر يوم من 64 و300، وله من العمر 84 سنة، فرحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، اسم هذا الكتاب كتاب القناعة، ودليل ذلك شيئان: أحدهما تسميته بهذا الاسم في نسخته الخطية، والآخر ذكر جماعة له به كابن حجر والروداني. المقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذا الكتاب فضل القناعة وصفتها. المقصد الثالث توضيح منهجه. دون المصنف رحمه الله تعالى كتابه هذا على سنن المحدثين، فهو يسوق فيه الأخبار والآثار بأسانيده، وعقد تراجم تفصح عن مراده فيما يسوقه من المرويات، وربما اكتفى بقوله باب دون قرنه بما يدل على مقصوده من الترجمة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: هذا كتاب ذكرت فيه فضل القناعة وصفتها. القناعة الرضا بالقسم، يقال قنع الرجل قناعة إذا رضي، وقال أبو ذؤيب الهذلي: والنفس راغبة إذا رغبتها، وإذا ترد إلى قليل تقنع. وقال لبيد: فمنهم سعيد آخذ بنصيبه، ومنهم شقي بالمعيشة قانع. وقال آخر: وللرزق أسباب تروح وتغتدي، وإني منها بين غاد ورائح. قنعت بثوب العدم من حل من حل من حلة من حلة الغناء، ومن بارد عذب زلال بمالح، ومن حلة الغناء، ومن بارد عذب زلال بمالح. وقال آخركم: بما أوتيت أو مقتنعا تقتفي عيش القنوع المكتفي، كسراج جهنه قوت له، فإذا غرقته فيه طفي. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في طليعة هذا الكتاب معنى القناعة، ففسرها بما فسره جماعة من أنها الرضا بالقسم، فهي فرد من أفراد الإيمان بالقدر. وعامة متعلق القسم هنا هو الرزق الذي يصيبه الإنسان في معاشه، فقناعة المرء أن يكون راضيا بما قسم الله سبحانه وتعالى له في المعاش، فلا يتطلب ولا يتكلف شيئا على وجه المنازعة لقدر الله عز وجل، فإن الله قسم المعيشة بين الخلق كما قال تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فجعل من شاء غنيا وجعل من شاء فقيرا معدما. فالقناعة هي رضا الإنسان بما يقسمه الله عز وجل له، إن كان غنى أو كان فقرا، فكل الخلق محتاجون إلى القناعة، فالأغنياء محتاجون إليها احتياج الفقراء، فإن الغني الواجد تطمع نفسه إلى طلب الزيادة كما في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا لتمنى واديا آخر، ولو كان له واديان لتمنى واديا ثالثا، وهو في الصحيح. فالطمع المفارق للقناعة يوجد في الواجد كما يوجد في المعدم، وربما كان في بعض الأغنياء أكثر منه في الفقراء، فإن الفقير قد يكون رضاه اضطراريا لأنه بمنزلة معدم لا وسع له ولا اختيار، والأغنياء يقل فيهم من تكون قناعته اختيارية، فإنه لا يزال يطلب الزيادة من الدنيا. فكمال الرضا بالقدر منه كمال الرضا بما قسم الله عز وجل للعبد من رزق، فالقانع بما رزقه الله عز وجل دون منازعة لقدره هو راض به، والمتسخط منه هو منازع لله سبحانه وتعالى في قدره. ومن نازع الله عز وجل في قدره تنكد عيشه. قال إبراهيم الحربي صاحب أحمد: من لم يؤمن بالقدر تنكد عيشه، لأن العيش مبني على التسليم، فلذته إنما تحصل بامتلاء القلب بالتسليم بما قسم للإنسان فيه دون تسخط ولا جزع. نعم. قال: أخبرنا أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي قال حدثنا أحمد بن عيسى المصري قال حدثنا ابن وهب عن أبي هاني حميد بن هاني عن عمرو بن مالك عن فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قد أفلح من هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع به. قال حدثني عيسى بن أحمد الصدفي قال حدثنا محمود بن ميمون الفخاري قال حدثنا عبد الله بن يحيى الوافي قال حدثنا حيوة بن شريح عن أبي هاني عن أبي علي الجنبي أنه سمع فضالة بن عبيد رضي الله عنه يقول أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع به. قال حدثني يوسف بن محمد بن الفرج قال حدثنا يحيى بن عبدك قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقري قال حدثنا حيوة قال أخبرني أبو هاني أن أبا علي الجنبي أخبره أنه سمع فضالة بن عبيد رضي الله عنه يقول أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقناه الله بما أتى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أصل باب القناعة من السنن المروية، وهو حديث فضالة ابن عبيد رضي الله عنه، وقد ساقه المصنف رحمه الله تعالى بلفظين اثنين: أحدهما قد أفلح من هدي إلى الإسلام، والآخر طوبى لمن هدي إلى الإسلام. والمحفوظ في الحديث هو لفظ طوبى لمن هدي إلى الإسلام، فإسناده بهذه الرواية كما أخرجه أحمد وغيره هو المحفوظ. وسبق أن علمتم أن طوبى هي فعلى من الطيب، فهي اسم جامع لكل أفراد الطيب، ومن جملته الفلاح، فإنه من كان طيبا قبله الله سبحانه وتعالى منه فأفلح، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فإذا رزق العبد الطيب قبل الله عز وجل ذلك منه فأثمر ذلك فلاحه. وقوله صلى الله عليه وسلم: وكان عيشه كفافا، أي على وجه الكفاية دون زيادة ولا نقصان. والطيب المذكور هاهنا إنما يستحقه من كان عيشه كفافا مع حصول القناعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع به. فلا بد من وجود القناعة لإدراك الثواب الموعود به في صدر الحديث. نعم. قال: أنشدني محمد بن عبد الواحد أبو عمر قال أنشدنا ثعلب عن ابن العربي قال: لا تحسب دراهم ابني مدلج تأتيك حتى تدلجي وتورجي، فاقتنعي بالعرفز المسحج وبالثمام وعرام العوسج. قال: حدثني عمر بن سالم قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن عبد الملك قال حدثنا زمعة بن صالح قال: كتب إلى أبي حازم بعض بني أمية يعزم عليه إلا رفع عليه حوائجه، فكتب إلي: أما بعد، فقد جاءني كتابك تعزم علي أن أرفع إليك حوائجي، وهيهات قد رفعت حوائجي إلى ربي، ما أعطاني منها قبلت وما أمسك علي منها قنعت. وإسناده حسن، وأبو حازم هو المدني أحد التابعين، وكان موصوفا بالصلاح والزهد. نعم. باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالقناعة. قال: أخبرني عبد الله بن محمد بن سعيد الجمال قال حدثنا محمد بن عمار الرازي قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الدشتكي قال حدثنا عمرو بن أبي قيس عن عطاء بن السائب عن يحيى بن عمارة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه واخلف على كل غائبة لي بخير. قال: أخبرني أبو يحيى زكريا بن يحيى الساجي قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا الحارث بن نبهان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه واخلفني في كل غائبة لي بخير. وكان ابن عباس يدعو بهذا الدعاء. أخبرني جعفر بن عيسى قال حدثنا خالد بن مخلد المروزي قال حدثنا الحسين بن سعيد بن قال حدثنا خالد بن مخلد المروزي قال حدثنا الحسين بن سعيد بن ابنة علي بن الحسين بن واقد قال حدثني جدي علي بن الحسين بن واقد قال حدثني أبي قال حدثني عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه واخلف على كل غائبة لي بخير. قال: أخبرني محمد بن عبد الله بن غيلان قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا وكيع قال حدثنا جعفر بن برقان عن معاوية وما بعده منقطع في كتاب بن غيلان قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله علمني دعاء أنتفع به. قال: قل: اللهم اغفر لي ذنبي ووسع في خلقي وبارك لي في كسبي وقنعني بما رزقتني ولا تفتني بما زويت عني. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ترجمة نعتها بقوله: باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالقناعة، ثم أورد فيها حديث ابن عباس رضي الله عنهما من طرق مدارها على عطاء ابن السائب، وعطاء ثقة إلا أنه اختلط فلم يتميز حديثه إلا مع قدماء أصحابه، وليس أحد من هؤلاء الذين رووه عنه ليس أحد منهم من قدماء أصحابه، فهذا الحديث ضعيف ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى قوله واخلف على كل غائبة لي بخير، أي اجعل لي خيرا خلفا من كل غائبة، فإذا غاب عني ولد لي فاخلف علي فيه بخير، وإذا غاب عني شيء من مالي فاخلف لي في محلي عنه بخير. ومعنى قوله ولا تفتني بما زويت عني، أي لا تفتني بطلب ما منعتني إياه، فإن زوي الشيء هو منعه وصرفه، ويعني بذلك الدنيا التي زواها الله عن محمد صلى الله عليه وسلم. وأنشد اصبر على كسرة وملح، فالصبر مفتاح كل دين، ولا تعرض لمدح قوم. ما يصير الصبر مفتاح كل دين، فالصبر مفتاح كل زين، ما الدين ما له دخل، زين زين بالزاي. اصبر على كسرة وملح، فالصبر مفتاح كل زين، ولا تعرض لمدح قوم يدعو إلى ذلة وشين، واقنع فإن القنوع عز، والذل في شهوة بدين، والذل في شهوة بدين. باب الحث على لزوم القناعة والصبر عليها. لا لا بدين، بدين، لأن القناعة يطمع صاحبه الذي ليس عنده قناعة يطمع ويأخذ دينا، فإذا أخذ الدين صار ذلا له، والذل في شهوة بدين، ليس كما أثبتها الناشر. أحسن الله إليك. باب الحث على لزوم القناعة والصبر عليها. قال أخبرني إبراهيم بن محمد بن الضحاك قال أخبرنا نصر بن مرزوق قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا أبو بكر الداهلي عن ثور بن يزيد عن خالد بن مهاجر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن آدم عندك ما يكفيك وأنت تطلب ما يطغيك، ابن آدم لا بقليل تقنع ولا بكثير تشبع، ابن آدم إذا أصبحت معافا في جسدك آمنا في سربك عندك قوت يومك فعلى الدنيا العفاء. وأنشد رضيت من الدنيا بقوت يقيمني فلا أبتغي من بعده أبدا فضلا، ولست أروم القوت إلا لأنه يعين على علم أرد به جهلا، فما هذه الدنيا بطيب نعيمها لأيسر ما في العلم من نكتة عدلا. أورد المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثا لابن عمر في الدلالة على المقصود، وهذا الحديث إسناده ضعيف لا يصح. في هذه الترجمة التي قبلها قال وأنشد، من هو الذي أنشد؟ قال وأنشد، وكذلك التي قبلها أنشد، أما السابقة الأولى أنشدني، أنشدني فلان فلان واضحة، أما إذا قال هنا في الكتاب وأنشد، الذي أنشد هو ابن السني، هذا قول راوي الكتاب، فراوي الكتاب قال وأنشد يعني صاحب الكتاب أورد هذه الأبيات له. نعم. باب في ذكر ما يبعث على استعمال القناعة. قال أخبرنا أحمد بن عمير أبو الحسن بن جوصى قال حدثنا عبيد الله بن سعيد بن عفير قال حدثنا أبي قال حدثني محمد بن وهب بن مسلم الدمشقي قال حدثنا محمد بن شعيب بن شابور عن محمد بن أبي مسلم الهلالي عن أبيه عن الحسن عن فرقد عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أردتم أن تدركوا ما عند الله عز وجل كونوا في الدنيا بمنزلة الأضياف. أخبرنا أبو يعلى قال وإسناد هذا الحديث ضعيف لا يصح. قال أخبرنا أبو يالا قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو الأشب قال حدثنا الحسن قال لما نزل بسلمان الموت بكى قال فقيل له ما يبكيك يا أبا عبد الله قال أخشى ألا نكون حفظنا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه كان يقول ليكن بلاغكم من الدنيا كزاد الراكب. قال أخبرنا حامد بن محمد بن شعيب بن البلخي قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا هشيم عن منصور عن الحسن قال لما حضر سلمان الموت بكى فقيل له ما يبكيك يا أبا عبد الله وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما إني لا أبكي جزعا على الدنيا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا فتركنا عهده أن تكون بلغة أحدنا من الدنيا كزاد الراكب. قال فلما مات نظروا فإذا نحو من قيمة 30 درهما. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة حديث سلمان وإسناده عنده ضعيف لكنه روي من وجوه أخرى يصح بها الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه الأمر بكون بلاغ العبد من هذه الدنيا كزاد الراكب، والأمر ظاهر من قوله صلى الله عليه وسلم ليكن بلاغكم، فإن هذه اللام هي لام الأمر التي دخلت على الفعل المضارع، وهي آكد صيغ الأمر في الدلالة عليه، لأن الأمر عند جماعة من النحاة فرع عن الفعل المضارع، فلما رجع إلى أصله مقترنا باللام الدالة عليه كان أقوى الصيغ في الدلالة على الأمر والإتيان به على هذه الصورة. والأمر دال على فرض ذلك، وأنه فرض العبد أن يكون حظه من الدنيا على هذه الحال، إلا أن هذا الفرض المستكن في هذا الحديث صرف بأدلة أخرى إلى الاستحباب، لأن الصحابة كانوا يتوسعون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الأغنياء منهم كعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وغيرهما، فلم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فعلم أن الأمر هنا للاستحباب. وزاد الراكب هو طعامه الذي يكون معه، والراكب إذا أطلق عند العرب يريدون به المسافر، وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في صحيح البخاري كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، فعابر السبيل هو الراكب المذكور هنا. فحديث سلمان هذا يفسر حديث ابن عمر رضي الله عنه في صحيح البخاري. ثم إن سلمان رضي الله عنه لما وجد على نفسه وبكى ظانا أنه قد أخل بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ما بقي وراءه من ميراث إنما هو 30 درهما، ولكنه رضي الله عنه مبالغة في الخشية والخوف رأى أن هذا كثيرا، فخشي أن يكون قد خالف وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب أقنع الناس هم أغنى الناس. قال أخبرني أبو أحمد بن عيسى قال حدثنا عمر بن شبة قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي أمين الشيباني قال سأل موسى عليه السلام ربه عز وجل أي رب أي عبادك أحب إليك قال أكثرهم ذكرا قال يا رب فأي عبادك أغنى قال أقنعهم بما أعطيته قال يا رب فأي عبادك أعدل قال من دان من نفسه. قال حدثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي قال حدثنا إبراهيم ابن مجشر قال حدثنا جرير عن قابوس ابن أبي ظبيان عن أبي ابن عباس رضي الله عنهما قال قال موسى عليه السلام أي عبادك أغنى قال الراضي بما أعطيته قال فأي عبادك أحب إليك قال أكثرهم ذكرى قال يا رب فأي عبادك أحكم قال الذي يحكم على نفسي بما يحكم على الناس. هذا الأثر الإسرائيلي عن موسى عليه الصلاة والسلام في سؤاله لربه عز وجل فيه بيان أن أغنى الناس هم القانعون بما قسم الله عز وجل لقوله فأي عبادك أغنى قال أقنعهم بما أعطيتهم، قد ساق المصنف رحمه الله تعالى هذا الأثر الإسرائيلي بطريقين، ثانيهما أمثل من الأول، ومداره في الثاني على رواية قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس، وهذه النسخة فيها لين، لكن يحتمل مثل هذا المتن بمثل هذا الإسناد، فهو إسناد محتمل للتحسين، لأن ما كان من هذا الجنس لا يبالغ في نقده على قواعد الجرح والتعديل والتعليل المتعلقة بأحاديث العقائد والأحكام. وابن عباس رضي الله عنه لم يكن ممن يأخذ عن بني إسرائيل، بل كان يعيب ذلك كما ثبت ذلك عنه في مواضع في البخاري آخرها في كتاب الاعتصام. فهذا الأثر محتمل للرفع لأنه خبر عن غيب، فإن ابن عباس لم يدرك موسى ولم يكن يحدث عن أهل الكتاب، فأشبه شيء أن يكون له أصل مرفوع. والتوسع في قبول مثل هذا هي جادة الحفاظ المتقنين من الأوائل، ولأجل هذا أدخلوه في كتبهم، فأورده الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتاب الزهد، وقفاه جماعة من المصنفين في الزهد. وإنما كان أغنى الناس هم أقنع الناس، لأن مدار الغنى على غنى النفس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في الصحيح: الغنى غنى النفس، فالقانع غني النفس، ومن كان غني النفس فهو الغني على الحقيقة. ولأجل هذا سار في الأمثال قولهم: القناعة كنز لا يفنى، ويقولون كنز لا ينفد، ولا ينفذ، ينفد بالدال يعني لا ينقضي. وأصل هذا المثل روي مرفوعا عند الطبراني في الأوسط بلفظ: القناعة مال لا ينفد، ولا يصح، لكن معنى هذا المثل صحيح. نعم. باب ما يحبب إلى الإنسان القناعة. قال: أخبرنا أبو يعلى قال: حدثنا إبراهيم بن الحجاج قال: حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن مسيب وعن حميد عن مورق العجلي أن سعد بن مالك وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما دخل على سلمان رضي الله عنه يعودانه، فبكى فقال: ما يبكيك ما يبكيك أبا عبد الله؟ قال: عهد عهده إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحفظه أحد منا. قال: ليكن بلاغ أحدكم من الدنيا كزاد الراكب. قال مورق: فنظروا في بيته فإذا إكاف وقرطاط وقيمة 20 درهما. قال: أخبرنا أبو يحيى الساجي قال: حدثنا هدبة بن خالد قال: حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن مسيب أن سعد بن مالك وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما دخل على سلمان يعوداني، فبكى فقال له: ما يبكيك أبا عبد الله؟ قال: عهد عهده رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحفظ أحد منا. قال: ليكن بلاغ أحدكم كزاد الراكب. قال: حدثني علي بن أحمد بن سليمان قال: حدثنا هارون بن سعيد قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني أبو هاني عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عامر بن عبد الله عن سلمان الخير قال: عن سلمان الخير حين حضره الموت عرفوا فيه بعض الجزع، فقالوا: لو ما يجزنك يا أبا عبد الله، قد كانت لك سابقة في الخير، شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغازي حسان وفتوح النظام. قال: يجزعني أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم حين فارقنا عهد إلينا فقال: ليكفي المرء منكم كزاد الراكب. فهذا الذي أحزنني، فجمع مال سلمان فكانت قيمته 20 درهما. قال: أخبرني عبد الرحمن بن حمدان وبكر بن أحمد قال: حدثنا الحارث بن محمد قال: حدثنا كثير بن هشام قال: حدثنا جعفر بن برقان قال: حدثنا حفص البصري عن الحسن بن أبي الحسن قال: مر سعد بن أبي وقاص على سلمان وعليه قميص قطري، فلما رآه سلمان بكى فقال: ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ قال: وصية أوصانا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخاف أن لا أكون حفظتها. قال سعد: وما هي؟ قال: قلت: ما يكفيني من الدنيا. قال: مثل زاد الراكب. قال سعد أوصني يا أبا عبد الله قال اذكر الله عند همك إذا هممت وعند حكمك إذا حكمت وعند يدك إذا قسمت. قال وكان الحسن يقول يا سبحان الله. كانوا فقهاء علماء علم أنه لا يكون عمل حتى يكون هم يا ابن آدم إذا هممت هما فإن كان هم خير فامض له وإن كان هم شر فأمسك عنه فإن المؤمن هو الوقاف. عقد المصنف رحمه الله تعالى هنا ترجمة قال فيها باب ما يحبب إلى الإنسان القناعة، وما هنا إما أن تكون موصولة فيكون المعنى باب الذي يحبب إلى الإنسان القناعة، وإما أن تكون مؤولة بالمصدر فيصير المعنى باب تحبيب القناعة إلى الإنسان. وأورد فيها رحمه الله تعالى حديث سلمان الذي تقدم، وسبق أن حديث سلمان بمجموع طرقه ثابت عنه. ووجه دلالة هذا الحديث على تحبيب القناعة الإنسان أمره صلى الله عليه وسلم لهم بها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بمحبوب، فأراد تحبيبهم في القناعة وحثهم عليها فأمرهم صلى الله عليه وسلم بها. فمما يحبب العبد القناعة أن الشارع قد ارتضاها محلا للإقامة في هذه الدنيا، في قوله صلى الله عليه وسلم ليكن بلاغ أحدكم كزاد الراكب، أي ليكن حظه من هذه الدنيا كالزاد الذي يتزود به المسافر. وكل مأمور به فإنه محبوب، وكل أمر به فإنه تحبيب للخلق في ذلك الأمر. وهذا من منافع الأمر التي لا يذكرها عامة الأصوليين، لأن الأصوليون عامة علمهم الوقوف مع الدلالة الظاهرة دون إمعان النظر في الدلالة الباطنة، فهم همهم من الأمر دلالته على الإيجاب أو الفرض كما يقولون، وهمهم من النهي دلالته على التحريم عندهم. وأما الشرع فإن أمره بشيء فيه تعريف بأنه محبوب من محاب الله سبحانه وتعالى، ونهيه عن شيء فهو نهي عن شيء من مباغض الله عز وجل. وأكثر المستنبطين في الأحكام إنما يقفون مع الأمر الظاهر دون الباطن، فقل أن تسمع مستنبطا من آية أو حديث دلالة بالآلة الأصولية ثم يذكر من ثمرة ذلك أن الأمر في هذه الآية أو الحديث أو النهي في هذه الآية أو الحديث دال هناك على كونه محبوبا ودال هنا على كونه مبغوضا، فنسوا أعظم محرك للعمل. فإن الذي يحرك النفس إلى العمل ليس إدراكها للأمر والنهي، ولكن محبتها للأمر وبغضها للنهي. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الجواب الكافي والفوائد: كل حركة في الوجود فأصلها الحب والإرادة. فكل حركة، انتهى كلامه، فكل حركة يؤديها العبد إلى أمر مأمور به أو منهي عنه فإنه لأجل حركة قلبه إليه حبا وإرادة، فإن كان ذلك المحبوب مأمورا به فهو موافق في تلك المحبة لأمر الشرع، وإن كان ذلك المحبوب مبغضا للشرع فإنه مخالف للشرع فيما مال إليه قلبه. نعم. باب الأسباب التي تهون القناعة على الإنسان. قال أخبرني علي بن محمد بن عامر قال حدثنا أحمد بن يحيى الحضرمي قال حدثنا أبو خالد يزيد بن سعيد الصباحي قال حدثنا عيسى بن واقد البصري في أيام هارون قال سمعت محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انسد كلب الجوع عنك برغيف وكوز من ماء القراح فقل عن الدنيا وأهلها الدبار. قال حدثني علي بن أحمد بن سليمان قال حدثنا موسى بن سايق بن أبي خديجة قال حدثنا ابن وهب عن الماضي بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة إذا سددت كلب الجوع برغيف وكوز من ماء القراح فعلى الدنيا وأهلها الدبار. قال حدثنا أحمد بن عمين قال حدثنا عبيد الله بن سعيد بن عفين قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن وهب قال حدثنا ابن شابور محمد بن شعيب عن أبي عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عائشة رضي الله عنها كانت تتصدق بعشرة آلاف ودرعها مخروق وكانت تقول لا حاجة لي في الدنيا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أورد المصنف رحمه الله تعالى هنا ترجمة تضمنت بيان الأسباب التي تهون القناعة على الإنسان، وأورد في ذلك حديث أبي هريرة إذا انسد كلب الجوع أي هجمة الجوع برغيف وكوز من ماء قراح أي ماء عذب فقل على الدنيا وأهلها الدبار أي الدمار. وهذا الحديث روي من وجوه لا يصح منها شيء، وفيه الإرشاد إلى أمر صحيح عند جميع الخلق مؤمنهم وكافرهم برهم وفاجرهم أن كلب الجوع وهجمته تصده وتسده أقل ما يطعمه الإنسان، فإن الجائع إذا أكل رغيفا انسد جوعه وإذا أكل قدره من اللحم انسد جوعه، فغاية الأمر وهي سد هجمة الجوع ودفعها يحصل بأدنى سبب. ولأجل هذا يستوي عند العاقل الطعام الفاخر وغير الفاخر، ويصير لسان حاله كما قال ابن الوردي رحمه الله تعالى في لاميته ملك كسرى تغني عنه كسرة وعن البحر اجتزاء بالوشل، فكسرة من خبز تغني عن ملك عظيم، ورب امرئ كان عنده ملك عظيم فاته أن يسد جوعته بكسرة خبز، فإن من إظهار الله عز وجل لكلام ملوكه من إظهار الله عز وجل لكمال ملكه إظهار ضعف ملوك الأرض، فربما آل أمره إلى حال النقص ورذالة العمر والكبر فلا يستسيغ طعاما ولا شرابا، فيكون هذا دليلا على حقارة الدنيا وأن الإنسان يكفيه منها ما سد جوعته بأدنى سبب، وما زاد على ذلك فربما ألهاه وأطغاه. ثم أورد أثرا عن عائشة رضي الله عنها في ذلك وفي إسناده ضعف، ويغني عنه ما رواه أحمد في الزهد بسند صحيح عن عروة قال رأيت عائشة تقسم 70,000 ودرعها مرقع، فهي تقسم 70,000 درهم وحال لباسها على هذا الوجه، لأن قيمة المال عندها في يدها لا في قلبها، وهي ترى أن المال الذي يبقى لها هو المال الذي تنفقه، وأما المال الذي تخزنه فهو الباقي لمن بعدها، وهي إنما ترجو المال ليكون باقيا لها لا باقيا لما بعدها. نعم. باب. قال حدثنا عبدان وابو يالا قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سلام بن مسكين قال حدثنا قتادة عن خليد بن عبد الله العصري عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما طلعت الشمس قط إلا وبجنبتيها ملكان يناديان يسمعان من على الأرض غير الثقلين أيها الناس هلموا إلى ربكم ما قل وكفى خير مما كثر وألها. قال أخبرني أحمد بن علي بن العلاء قال حدثنا أبو الأشعث قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي قال حدثنا قتادة عن خليد بن عبد الله العصري قال عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما طلعت شمس قط إلا وبجنبتي ملكان يناديان يسمعان من على الأرض غير الثقلين أيها الناس هلموا إلى ربكم ما قل وكفى خير مما كثر وألها. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن خليد بن عبد الله عن يعني أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما طلعت شمس قط إلا بعث بجنبتي ملكان يناديان وإنهما ليسمعان أهل الأرض إلا الثقلين يا أيها الناس هلموا إلى ربكم فإنما قل وكفى خير مما كثر وألها. عقد المصنف رحمه الله تعالى ترجمة قال فيها باب وجعلها غفلا مما يدل عليها وكأنها فرع تابع لما قبلها، فإن المعاني التي تضمنها هذا الحديث هي تابعة للأسباب التي تهون القناعة على الإنسان، وأورد في ذلك الحديث الصحيح عن أبي الدرداء الذي أخرجه أحمد وابن حبان وغيرهما، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم ما طلعت الشمس قط إلا وبجنبتيها ملكان يناديان يسمعان من على الأرض غير الثقلين أيها الناس هلموا إلى ربكم ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. فمما يهون الأمر على الإنسان ويجعله قانعا بما قسم الله سبحانه وتعالى هو علمه بأن القلة والكفاية خير من الكثرة والإلهاء، فإن الكثير يلهي ويطغي، والقليل إذا بارك الله سبحانه وتعالى فيه يكفي، وليس مدار الأمر على الوفرة والجدة، ولكن مدار الأمر على البركة والمنفعة. فكم من امرئ يبذر أمواله شعثا وربما حرم نفسه وأقرب الناس منه من كمال منفعتها، ورب امرئ أعطاه الله سبحانه وتعالى مالا قليلا لكنه بورك له فيه فحصلت له به الكفاية. فعلم العبد بهذا مما يهون عليه أمر القناعة ويحببه فيها. نعم. قال أخبرنا أبو خليفة عن محمد بن سلام الجمحي قال قال قلاق قال قال قال قلاخ لأبي جهل والحارث ابن هشام فهل يخلدن ابن هشام غناه الحارث ابني ابني لأبي جهل والحارث ابن هشام قال قال قلاخ لأبي جهل والحارث ابن هشام فهل يخلدن ابن هشام غناهما وما يجمعان من مئين ومن ألف يقولان نستغني ووالله ما الغنى من المال إلا ما يعف وما يكفي. وقال امرؤ القيس فلو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال. قال حدثني علي بن محمد بن عامر ومحمد بن عامر بن سعيد ما إعراب قليلا؟ هل هي كفاني ولم أطلب قليلا من المال ولا قليل من المال؟ قليل من المال قليل إيش متعلقها؟ كفاني قليل والجملة اعتراضية. نعم. قال حدثني علي بن محمد بن عامر ومحمد بن عمرو بن سعيد قال حدثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عرارة قال حدثنا فضال بن جبير قال سمعت أبا أمامة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلموا إلى ربكم عز وجل ما قل وكفى خير مما كثر وألها. إسناده ضعيف ويغني عنه الحديث المتقدم. نعم. باب. حدثني زيد بن عبد الله البهراني قال حدثنا كثير بن عبيد قال حدثنا بقية بن الوليد عن أبي توبة العنبري عن عباد بن كثير بن قيس التميمي عن عبد الله بن طاووس عن أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من كرامة المؤمن على الله نقاء ثوبه ورضاه بن يسير. قال أخبرني محمد بن مخلد العطار قال قال حدثنا علي بن حسين بن أشكاب حاء وأخبرنا أبو بكر بن سابوري قال حدثنا عبد الملك الميموني قال حدثنا روح بن عبادة حدثنا ابن قال حدثنا ابن جريج عن أبي الحويرث عن زراة بن عبد الله البياضي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يحب الإنسان الحياة والموت خير له من الفتن ويحب الإنسان كثرة المال وقلة المال أقل لحسابه. قال حدثني عمر بن سهل قال حدثنا محمد بن مغيرة قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا أسامة بن زيد عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة قال خرج عمر بن سعد إلى أساد وهو بالعقيق فقال إنك اليوم بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شهدت بدرا ولم يبق غيرك إنما هو معاوية بالشام فلو أنك أبرزت للناس نفسك ودعوتهم من الحق لم يتخلف عنك رجل. فقال سعد أقعد حتى إذا لم يبق من عهدي إلا ظمأي إلا ظمأي الدابة أضرب الناس بعضهم ببعض إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير الرزق ما يكفي وخير الذكر ما خفي. قال أخبرني محمد بن محمد الباهلي قال حدثنا سليمان بن عمر الأقطع قال حدثنا عيسى بن موسى عن أسامة بن زيد عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بتة عن عمر بن سعد بن أبي وقاص قال قلت لأبي يا أبتا أنت من أهل بدر وأنت ممن اختار عمر للشورى ولم يبق من أصحاب بدر غيرك فلو أبرزت شخصك لم يختلف عليك رجلان. فقال أجلس حتى إذا لم يبق من أجلي إلا ظمأي دابة أخرج فأضرب الناس بعضهم ببعض سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير الرزق ما يكفي وخير الذكر الخفي. قال حدثني سلم بن معاذ قال حدثنا شعيب بن أيوب قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن الأعمش ومنصور حاء وحدثني الحسين بن موسى قال حدثنا إسحاق بن رزيق قال حدثنا إبراهيم بن خالد قال حدثنا الثوري عن منصور والأعمش حاء وأخبرني أبو عروبة قال حدثنا زكريا بن الحكم قال حدثنا الثريابي قال حدثنا سفيان عن منصور حاء وأخبرني أبو علي بن شعبة قال حدثنا محمد بن عمران قال حدثنا عبد الصمد بن حسان قال حدثنا سفيان عن منصور عن أبي وائل قال جاء معاوية رضي الله عنه إلى خاله أبي هاشم بن عتبة يعوده وهو يبكي فقال يا خالي ما يبكيك قال يا خال ما يبكيك أوجع يشئزك أم حرص على الدنيا قال كل لا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا لم أخذ به قال يا أبا هاشم إنك ستدرك أقواما يؤتون أموالا إنما يكفيك من جميع ذاك المال خادم ومركب في سبيل الله وأراني قد جمعت. قال سفيان فحدثني إسماعيل بن أبي خالد أنه قال أحسبه قال فيا ليته كان بعيرا محيلا لفظ معاوية بن هشام. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ترجمة غفلا مما يدل عليها فقال باب وكأنها فرع لاحق للترجمة المتقدمة عليها ففي هذه الأحاديث ذكر أسباب تهون القناعة على العبد وتحمله عليها بيد أن الأحاديث التي أوردها المصنف في هذا الباب لا يصح شيء منها وأمثلها حديث سعد بن أبي وقاص إلا أن هذا الحديث قد دخل على بعض رواته حديث في حديث فإن الحديث في صحيح مسلم بهذه القصة وفيه أن سعدا رضي الله عنه قال لما عرض له ابنه مما عرض له في الترغيب في الخلافة قال إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي وهذا دال على ما تضمنه مقصود المصنف رحمه الله تعالى فلو أورده المصنف لكان أولى سندا ومتنا في الدلالة على مقصوده فإن الغني من معانيه غنى نفسه بحيث لا تتطلع إلى فوق ما هي عليه. وسبق أن القناعة لا تختص بقلة أو كثرة، بل حقيقة القناعة الرضا بالقسم. فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد قسم لعبد شيئا من الغنى أو القلة فرضي بما قسم الله سبحانه وتعالى له، كان ذلك دليلا على قناعته. كما اتفق لسعد فإنه كان في مال وأطيط وإبل وغنم في ظاهر المدينة بالعقيق، ولكن ابنه رغبه في أمر أعظم من ذلك وهو الخلافة، فرغب سعد رضي الله عنه عنها، وذكر لابنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد الغني التقي الغني الخفي. نعم. باب الاستغناء عن استعمال الأرضية. قال: أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن منصور الحارثي وقال حدثنا أحمد بن موسى البزاز قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا مالك بن مغول عن فضيل بن غزوان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقد كان أصحاب الصفة 70 رجلا ما لهم أرضية. قال: أخبرني أبو عروبة قال حدثنا محمد بن يحيى بن كثير قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شيبان عن قتادة عن حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إنما كان لباسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم النمار، يعني برود الأعراب. قال: أخبرني أحمد بن محمود الواسطي قال حدثنا عبد الكريم بن هيثم قال حدثنا عبد الكريم بن الهيثم قال حدثنا عبيد بن يعيش قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا سعيد بن ميسرة عن أنس بن مالك عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينخر له الدقيق، ولم يكن له إلا قميص واحد. قال: أخبرني محمد بن أحمد المهاصر قال حدثنا محمد بن عبد الله الحداد قال حدثنا بشر بن مهران خصاف قال حدثنا محمد بن دينار الطاحي قال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيء زوجين، لا قميصين ولا رداء ولا إزارين، إلا من النعال. قال: أخبرني أبو عروبة قال حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة عن الشفاء بنت عبد الله قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يوما أسأله فجعل يعتذر لي وأنا ألومه، فحضرت الظهر فخرجت فدخلت على ابنتي وهي تحت شرحبيل بن حسنة، فوجدت شرحبيل في البيت وجعلت ألومه، فقال: يا خالة لا تلوميني، فإنه كان لنا ثوب فاستعاره النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: بأبي وأمي كنت ألومه منذ اليوم، وهذه حاله ولا أشعر. قال شرحبيل: ما كان إلا درع رقعت جيبة. قال: أخبرني إبراهيم بن محمد بن الضحاك قال حدثنا محمد بن سنجا قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا بكر بن خنيس عن ضرار بن عمرو بن سيرين وغيره عن الأحنف بن قيس أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لحفصة: أنشدك بالله، هل تعلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضع ثيابه لتغسل، فيأتيه بلال فيؤذنه للصلاة، فما يجد ثوبا يخرج فيه إلى الصلاة حتى ييبس ثوبه فيخرج فيه إلى الصلاة. لما قرر المصنف رحمه الله تعالى فيما سلف فضل القناعة وحض عليها، شرع يذكر مظاهر القناعة في أحوال القانعين في لباسهم ومطعمهم ومشربهم، وابتدأ رحمه الله تعالى بذكر ما يتعلق بقناعتهم في أرضيتهم أي لباسهم الظاهر، وأورد في ذلك أحاديث لا يصح منها شيء إلا أولها وأصله في صحيح البخاري عن أبي هريرة قال: لقد كان أصحاب الصفة 70 رجلا ما لهم أردية، فكان قد بلغ مبلغهم من الحاجة ألا رداء لأحدهم، وهم قانعون بذلك. والرداء هو ما يلقى على أعلى البدن العاتقين وما تلاهما، فهذا هو الرداء. فكان في الصفة 70 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحال من القلة، فلم تطمع نفوسهم إلى ما فوق ذلك، بل حبسوا أنفسهم على خدمة أضياف النبي صلى الله عليه وسلم وملاحظة أحواله في الصفة، فإن هذا كان هو مراد أهل الصفة. أذان هذا إذا كان جوال هذا الأذان لا يجوز، هذا تلحين، إذا كان جوال هذا لا يجوز هذا الأذان، وليس هذا هو أذان المسلمين، هذا أذان فقط جاءنا من 7 سنوات تقريبا. الأذان على السنة يؤذن المسلم بطبيعته ولغته، أما هذه الألحان لا يجوز، واستعمال كذلك ما جعل عبادة في غير موضعها لا يجوز، استعمال آيات القرآنية أو الأذكار أو الأذان في نغمة الجوال هذا لا يجوز، لأنها ما شرعت لأجل أن تكون نغمة جوال، شرعت للتوقيت على العبادة. نعم. باب. قال أخبرني أبو عبد الله الحسين بن محمد المطبقي قال حدثنا أبو بكر بن زنجوي قال حدثنا عثمان بن صالح قال حدثنا أبو لهيعة عن دراج عن ابن حجيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 يدخلون الجنة بغير حساب: رجل غسل ثيابه فلم يجد له خلقا، ورجل لم ينصب على مستوقدي بقدرين قط، ورجل دعا بشراب فلم يقل له أيهما تريد. قال حدثني أحمد بن محمود الواسطي قال حدثنا أحمد بن يحيى المقري قال حدثنا أبو عامر بن منصور ابن عمار قال حدثني أبي قال حدثني عبد الله بن لهيعة عن دراج عن ابن حجيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة بغير حساب رجل غسل ثيابه فلم يجد له خلقا، ورجل لم ينصب على مستوقده قدرين، ورجل دعا بشراب فلم يقل له أيهما تريد. قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا أبو همام من الوليد بن شجاع قال حدثنا ضمرة عن ابن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن كانت تمر بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم لهلة ما يسرج في بيت أحد منهم سراج ولا توقد فيه نار، إن وجدوا زيتا ادانوا به وإن وجدوا ودكا أكلوه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى ترجمة أخرى غفلا مما يدل عليها، وكأنها تابعة لما سلف من ذكر أحوال القانعين، وذكر فيها أحاديث 3 لا يصح منها شيء، لكن الحديث 3 في معناه الحديث المخرج في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، الحديث المخرج في الصحيحين عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان ليمر بنا الهلال ثم الهلال 3 إهلة في شهرين ما يوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قال عروة يا خالة فما عيشكم؟ قالت الأسودان. هذا دليل على قلة ما كانوا يجدون مع قناعتهم به، فكان الطعام الذي يتقوتون به هو التمر. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنه واختلف في صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بيت لا تمر فيه جياع أهله. قال ابن التين إنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا في مدح التمر ليحمل أهله على القناعة فيه، هذا معنى كلامه. ومعلوم أن التمر هو أكثر طعام أهل المدينة لأنها دار نخل، فكأن ممدحة النخل بهذا فيها تحريض لهم على القناعة بما رزقهم الله سبحانه وتعالى. ومن هذه البابة ما جاء في مدح الأطعمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مدح أطعمة لا تبلغ مبلغها عند الناس في طلبة زادهم، كما في الصحيح أيضا أنه قال نعم الإدام الخل، والناس اليوم لا يأتدمون بالخل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خص أنواعا من الأطعمة التي لا تبلغ عند الناس أن تكون معدودة في الطعام الفاخر لتحمل الخلق على القناعة بما قسم الله سبحانه وتعالى لهم. نعم. باب. أخبرنا قطان قال حدثنا موسى بن مروان قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حريز بن عثمان حريز. عن حريز بن عثمان عن سليم بن عامر عن أبي أمامة رضي الله عنه قال ما كان يفضل عن بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير. قال حدثنا ابن منيع قال حدثنا حاج بن وليد قال حدثنا مبشر بن إسماعيل قال حدثنا حريز بن عثمان قال حدثني سليم بن عامر قال سمعت أبا أمامة يقول ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير. هذا حديث صحيح لاحق ما قبله في معنى الترجمة، وقد أخرجه الترمذي وغيره، ومعناه أنه لم يكن خبز الشعير يفي بحاجة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكن فضلا بحيث يحصلون به كفايتهم ويزيد عنهم، بل كانت تلحقهم به قلة. ولا أدل على هذا من حديث عائشة المتقدم أنهم ربما فقدوه شهرين يرون فيها ثلاثة أهلة لا يطعمون فيها خبز الشعير. نعم. باب. أخبرني أحمد بن حسن بن هارون قال حدثنا أحمد بن عبد الله المقري قال حدثنا بشر بن مهران قال حدثنا محمد بن دينار عن هشام بن عروة نبي عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رفعت عن النبي صلى الله عليه وسلم عشاء لغداء ولا غداء لعشاء. قال حدثنا علي بن عامر قال حدثنا محمد بن حارث بن عبد الحميد قال حدثنا زهير بن عباد قال حدثنا داود بن هلال عن حبان بن علي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استغنوا بغناء الله عز وجل قيل وما هو قال عشاء ليلة أو غداء يوم. وهذه الترجمة أيضا لاحقة لما سبق من أحوال القانعين، وأورد فيها المصنف حديثين ضعيفين. نعم. باب. أخبرني أبو عروبة قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عيسى بن إبراهيم موسى بن أبي حبيب عن عمي الحكم بن عمير قال ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ صحبنا. وإسناده ضعيف. باب. أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا عبيد الله بن معاذ بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عباس بن فروخ الجريري عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا تسعة تمرات فكنا تسعة فأعطى تمرة. قال أخبرنا أبو عبد الرحمن هو النسوي قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا شعبة عن عباس الجريري عن أبي عثمان النادي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة تمرات بين تسعة أنا فيهم. قال حدثني محمد بن علي بن بحر قال حدثنا يوسف بن حماد المعني قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابي تمرا فأصابني ثلاث تمرات واحدة منهن حشفة. قيل له كيف وجدت الحشفة؟ قال أشدهن منضغة. قال أخبرنا أورد المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثا في ترجمة غفل تابعة لما قبلها، وهو حديث أبي هريرة في قسم التمرات، وهو حديث صحيح مخرج عند البخاري وغيره، وفيه ذكر أن حظ تسعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو تسع تمرات، نصيب كل واحد منهم تمرة واحدة، وانظر إلى مبلغ ما يحوزه أحدهم من الشبع إذا كان نصيبه تمرة واحدة. وفي واقعة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم بين أصحابه تمرا فأصاب أبو هريرة منها ثلاث تمرات واحدة منها حشفة، والمراد بالحشفة القاسية. ولما سئل أبو هريرة عنها امتدحها فقال أشدهن ممضغة، يعني أشدهن لضرسي، فطالب على ضرسه ولم يكسرها، فبقي تلدده بطعمها أكثر من تلدده بطعم ما كان سهلا فذاب في فمه ومضى. وهذا ينبئك عن مبلغ قناعتهم رضوان الله عنهم إذ كان مطعمهم الذي يرضون به تمرة واحدة يحسون وجدانها ويشهدون فقدها، وربما أن الواحد منا عاش هذه المدة في حياته لم يتقوس في يومه بتمرة واحدة، فانظر الفرق بين حال أولئك وحالنا، والفرق كما هو في تلك الحال في المعيشة فهو الفرق في الحقيقة، فإن أولئك ضعفت أحوالهم الظاهرة ملبسا ومطعما، وعمرت أحوالهم الباطنة إيمانا وعلما، ونحن كملت أحوالنا الظاهرة مطعما وملبسا، وخوت أحوالنا الباطنة إيمانا وعلما، وشتان بين الحال الباطن والحال الظاهر. فمما يتسلى به العبد الالتحاق بركب أولئك الذين لم يأنسوا بالدنيا ولم يرفعوا إليها رأسا ولا عظموا لها شانا ورضوا بقليل منها يوصلهم إلى مقصود ما أمرهم الله سبحانه وتعالى به، فإن مقصود الطعام الإعانة على القيام بالأمر والنهي، وإلا فالطعام ليس مقصودا لذاته، وإنما يتناول العبد منه ما كان معينا له على القيام بما أمره الله عز وجل به من أمر ونهي، ويعلم به أن الأكل والشرب واجبان في الأصل وليس من جنس المباحات، والدليل قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا، فجاء بالأمر الدال على الوجوب، وسيق هذا الأمر بعد العبادة للإعلام بأن المطعم والمشرب لا يراد لذاته، وإنما يراد لكونه موصلا إلى القيام بما أمر الله سبحانه وتعالى به. قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا عبد الله بن معاوية الخراز قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش قال نبئت عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارزق آل محمد قوتا. قال أخبرنا محمود بن محمد قال حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري حاء وأخبرني أبو علي قال حدثنا داود حاء وأخبرنا أبو بكر النيسابوري قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قالوا حدثنا محاضر بن مورع اليامي قال حدثنا الأعمش عن ابن أخي ابن شبرمة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. قال عباس الدوري قال لي بعض أصحابنا ابن أخي ابن شبرمة هو عمارة بن القعقاع. قال أخبرني أبو عروبة قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. قال أخبرني معقل بن زياد السوسي قال حدثنا شعيب بن أيوب قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا. قال أخبرني محمد بن عبد الحميد الفرغاني وأبو بكر النيسابوري وأبو الوليد بن سميع قالوا حدثنا علي بن حرب قال حدثنا ابن فضيل قال حدثني أبي قال حدثني الفضيل قال حدثني أبي عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. ساق المصنف رحمه الله تعالى هنا حديث أبي هريرة من طرق، وهو حديث مخرج في صحيح مسلم، ولو أن المصنف أدخل هذا الحديث في الترجمة المتقدمة باب الدعاء بالقناعة لكان أولى، فإن هذا أصح حديث من الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في القناعة، وهو خير من الأحاديث التي أوردها المصنف في تلك الترجمة. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا فسرته الرواية الأخرى بقوله كفافا، والكفاف كما سلف هو الذي تحصل به الكفاية دون زيادة ولا نقصان. باب ما يدفع به الإنسان عن نفسه معرة الغناء. قال أخبرنا أبو عروبة والحسين بن موسى بن خلف قال حدثنا أبو فروة يزيد بن محمد بن يزيد بن يزيد بن سنان قال حدثنا قال حدثنا أبو محمد ابن يزيد بن سنان أبي محمد بن بدل قال حدثنا أبو فروة يزيد بن محمد بن يزيد بن سنان قال حدثنا أبي محمد بن يزيد بن سنان قال حدثنا أبي يزيد بن سنان عن عطاء بن أبي رباح عن أبي سعيد الخدري عن بلال حاء وأخبرني محمد بن أحمد بن المهاصري قال حدثنا محمد بن حسين ابن بنان قال حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا أبي قال حدثنا عطاء عن بلال المؤذن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلقى الله فقيرا ولا تلقه غنيا قال قلت وكيف لي بذلك يا رسول الله قال إذا رزقت فلا تخفى وإذا سئلت فلا تمنع قال قلت وكيف لي بذلك يا رسول الله قال هو ذاك وإلا فالنار. إسناده ضعيف. باب أخبرني أبو الحسين عبد الملك بن إبراهيم الدقاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا سعيد بن محمد الوراق قال حدثنا صالح بن حسان الأنصاري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أردت اللحوق بي فلتكن بلغتك من الدنيا كزاد الراكب ولا تستبدلي ثوبا حتى تقعيه وإياك ومجالسة الأغنياء. قال أخبرني أبو عروبة قال حدثنا سلمة بن شبيب حاون وأخبرنا كهمس بن معمر قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرحي حاون وحدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل الأدمي قال حدثنا محمد بن إسماعيل الحساني الضري قالوا حدثنا أبو يحيى الحماني قال حدثنا صالح بن كيسان المدني عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك من الدنيا زاد الراكب فإن سرك اللحوق فإياك ومخالطة الأغنياء ولا تستبدلي ثوبا حتى ترقيه. قال حدثني علي بن أحمد الجرجاني قال حدثنا إبراهيم بن أحمد قال حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا إبراهيم بن عينة عن صالح بن كيسان عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت جلست أبكي عند رسول عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما يبكيك إن كنت تريدين اللحوق بيكفيك من الدنيا كزاد الراكب ولا تجالس الأغنياء. حديث عائشة هذا الذي ساقه المصنف من طرق عن عروة به لا يثبت، والجملة الأولى المتعلقة بذكر زاد الراكب يغني عنها الحديث الصحيح المتقدم من حديث سلمان ليكن بلاغ أحدكم من الدنيا كزاد الراكب. نعم. باب أخبرنا أبو بكر محمد بن حسين بن مكرم قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا حريث بن السائب قال حدثنا الحسن قال حدثني حمران بن وبان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو جلف هذا الطعام وبيت يكنه وثوب يستر ما عدا ذلك فهو فضل. قال الحسن فقلت لحمران ما بقى بك عن هذا الأمر وقد سمعت من عثمان قال دنيا تقاعدت بي. قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا أبو خيثمة وإسحاق بن أبي إسرائيل قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارد قال حدثنا حريث بن السائب قال حدثنا الحسن قال حدثنا حمران عن عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس لابن آدم فيما سوى هذه الخصال حق بيت يكن وثوب يستره وجلف الخبز والماء. لفظ أبي خيثمة وقال إسحاق بيت يستره وثوب يواري عورته. أخبرني إسماعيل بن إبراهيم بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا النضر بن شمين قال أخبرنا حريث بن السائب الحسن قال أخبرنا حريث بن السائب عن الحسن قال حدثنا حمران بن أبان عن عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ما سوى ظل البيت وجلف الخبز والماء البارد وثوب يواري بعورته وليس لابن آدم فيه حق. قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا موسى بن محمد بن حيان البصري قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا حويث بن السائب وهو مؤذن بني أسيد قال سمعت الحسن يقول حدثنا حمران عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل شيء فضل عن ظل بيت وجلف الخبز وثوب يواري عورة ابن آدم فأما كل شيء فضل عن ذلك ليس لابن آدم فيه حق. حديث عثمان هذا روي من وجوه لا تصح، ومعنى جلف الخبز المذكور فيه أي الخبز اليابس، وقيل هو الذي لا يؤدم بشيء، ومعنى قوله بيت يكنه أي يستره، فالكن هو الستر من الحر والبرد وغيرها من العوادي. نعم. قال أخبرني محمد بن حمدوي قال حدثنا عبد الله بن حماد قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني ابن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما فوق الخبز وجرة الماء أو ظل الحائط أو ظل شجرة فضل يحاسب به ابن آدم يوم القيامة. ختم المصنف رحمه الله تعالى بهذا الحديث ولا يثبت أيضا، وقد أغفل المصنف رحمه الله تعالى أحاديث صحاح فيها بيان مسائل تتعلق بالقناعة، من أعظمها الحديث المخرج في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول ابن آدم مالي مالي وليس لابن آدم وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت، فلم يعدد النبي صلى الله عليه وسلم من مال ابن آدم إلا هؤلاء الثلاثة، وأولها شيء تأكله فتفنيه بأن تأتي عليه، وثانيها شيء تلبسه فتبليه ويخلق، وثالثها شيء تتصدق به فيبقى. فهذا مال ابن آدم على الحقيقة، وعلم به أن ما وراء ذلك ليس مالا له، وإنما هذا مال ورثته من بعده، وأكثر الناس يشقى ويتعب في تحصيل المال لمن بعده ويغفل عن التحصيل لنفسه مما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، فإما أن تجده مقترا على نفسه في مطعم أو في ملبس أو كافا يده غير باسط لها في الصدقة فلا ينتفع بماله، وهذا هو حال البخلاء، ولأجل هذا لا يكون البخيل سيدا، لأن السيد شرطه أن يكون فاضلا على غيره، ومن لا يتفضل على نفسه كيف يتفضل على غيره. فمما يعين العبد على تحصيل القناعة إدراكه لهذا المعنى وعقله أن المال راجع إلى هذه الثلاثة، وأن ما وراء ذلك ليس لك، فمهما جمعت من الآلاف المؤلفة والعقارات المتعددة والمراكب الفارهة فإنك تتركها وراءك لمن بعدك، وليس لك منها إلا ما أصبت من هؤلاء الثلاث، شيئا أكلته فأفنيته أو شيئا لبسته فأبليته أو شيئا تصدقت به فأبقيته فوجدته أمامك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا القناعة وأن يجعل لنا من هذه الدنيا أحسن بلاغ ومتعة، وأن يحيينا فيها حياة سعيدة، وأن يتوفانا وفاة حميدة. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.